عبد الكريم يا صاحب الوجه الحسن، يا تاركا ذاك الوطن، يا شهم أنصارك ودعت أخمارك. عبد الكريم ناديت باسمك يا أخي، ناديت باسمك في المغيب، في مسجد القسام كنت أخا لنا وكنت في القلب الحبيب. يا شمسا غابت عنا، يا من بك ذرفت الدموع، عبد الكريم وهبه انهض ولا تشكو الزمان. في مهجة أنت الرفيق ولي هوى، يا رمز المحبة في القلوب، يا من باسمك تفتحت الورود. عبد الكريم يا من ذرفت دموعي أسى لرحيلك، يا شهم أنصارك، يا أحلى يوما في ذكراك أسميته عيد، إني لأفرح بالعزيز عبد الكريم أبا السعيد. شهيد قد كنت سعيدا في تلك الدنيا إخواني، لتبكي أخي فإن معي ربي ذو العزة ورسولي، قلبي وعيوني تحترق لفراق رجال قد صدقوا، قلبي وعيوني تحترق لفراق رجال قد صدقوا، والآن سألقاه الله ونسيم الجنة في الأفق، أبتاه سأصنع بدمائي فجرا للعزة قد دخلا، أبتاه سأصنع بدمائي فجرا للعزة قد دخلا، وأنا عبد كريم من آلي وهبة قد كنت لكم خلا. لا تبكي دموعك يا عبد، فأنا بفراقك أحتضر، لا تبكي دموعك يا عبد، فأنا بفراقك أحتضر، واليوم دموعي في شغف أخي ولأجلك أنتظر. أماه بلادي تستغيث والعين تنام على كتفي، أماه بلادي تستغيث والعين تنام على كتفي، وطيور الجنة تناديني والقلب يسير على كنفي، سهما ودفاعا جويا، وانصار العزة لي قمرا، سهما ودفاعا جويا، وانصار العزة لي قمرا، والآن بقرب عصافير في هذه الجنة والبحرا، قسام جئت ألوذ به، أنصار جاءت تثنيني، قسام جئت ألوذ به، أنصار جاءت تثنيني، وحماس القوة لي نصرا، ودمي لله سأهديه. شهيد أنا كنت سعيدا في تلك الدنيا إخواني، شهيد أنا كنت سعيدا في تلك الدنيا إخواني، لا تبكي أخي فإن معي ربي ذو العزة ورسولي، قلبي وعيوني تحترق لفراق رجال قد صدقوا، قلبي وعيوني تحترق